انا مش هسامحك مهما تعمل، هي خلصت في قصص كتير نهايتها توجع مش بتبسط. واحنا من القصص اللي كان نهايتها جرحك، انا عمري ما اتزلت لحد ولا وطت راسي، قلبي زيادة عن اللزوم كان دبلوماس. يا خيل عن الحب اللي يكسر فيك ويزلك، وانا مش هسامحك مهما تعمل، يا خلص في قصص كتير نهايتها توجع مش بتبسط. واحنا من القصص اللي كان نهايتها جرحك، انا عمري ما اتزلت لحك ولا وطت راسي، قلبي زيادة عن اللزوم كان دبلوماسي. يا خيل عن الحب اللي يكسر فيك ويزل، مبقاش يفرق معايا ولا فرق عشرة، واقدر اجيب حالا مكانه ويجي عشرة. واظن يعني كل كلمة بقولها واضحة، هتقول انا بايع وتعيش لي في دور الضحية. عن نفسي ما عنديش مانع تعمل تمثيلي.